في تيه الظلام يقاسي اليتيم، تحتضنه الآلام ويؤويه التشريد والضياع، ويواريه الجوع والفقر، يلتف حوله الحزن ليشاركه أيامه. خذوا معاناته، ولكن تذكروا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ثم أشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. إلى أم تهددني رضيعا، تقبلني ككل الأمهات. بلا أم تهددني رضيعا، تقبلني ككل الأمهات، تكفكف لي دموعي حين أبكي، وتسمعني أغاني المرضيات. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. بدون أب أضم إليه اسمي، ويحميني سهام النائبات. بدون أب أضم إليه اسمي، ويحميني سهام النائبات، يقربني ويمنحني حنانا، وبعض الحب مثل الأعطيات. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. إلى مأواي لملم لي شتاتي، بلا أهل ولا حب يواتي. بلا مأوى يلملم لي شتاتي، بلا أهل ولا حب يواتي. أقاسي اليتم ويح اليتم، إني لا نسب فأحمي فيه ذاتي. غريب في الحياة وفي الممات، ومجهول الهوية والصفات، كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. سأبقى في صراع سرمدي، وأصرخ بالدموع الساخنات. سأبقى في صراع سرمدي، وأصرخ بالدموع الساخنات. أمانا أيها القلب المعنى، ورفقا بالعيون البائسات. غريب في الحياة وفي الممات،